الله لا يقبل صلاة رجل مسبل، مع أن بعض الناس يسبل إزاره ويقول أنا لا أسبله خيلاء والأعمال. الحديث هذا ضعيف كما ذكر النووي في رياض الصالحين أنه صحيح، ووهم في هذا. والحديث ليس فيه أن الرسول أمره بالإعادة، وإنما أمره بالوضوء، إعادة الوضوء، ثم سكت عنه ولم يأمره بالإعادة. والحديث ضعيف لأن من رواية يحيى بن أبي كثير بالعنعنة عن أبي جعفر مجهول، فهو ضعيف من جهة العنعنة التي عرف بها، من جهة التدريس الذي عرف به يحيى إذا عنعن، ومن جهة الرجل الذي هو شيخه مجهول عند جمع المحققين لم يعرف بالعتادة. فالمقصود أنه ضعيف، ولو صح فليس فيه الأمر بالإعادة، وإنما فيه الزجر عن الإسبال. والإسبال محرم في الصلاة وخارجها، ليس المؤمن يسبل ثيابه ولو زعم أنه ما أراد التكبر. إذا أراد التكبر صار الإثم أعظم. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسبال مطلقة، حيث قال صلى الله عليه وسلم ما أسبل من الكعبين من الإزار فهو في النار، رواه البخاري في الصحيح. وقال في جابر بن سليم إياك والإسبال فإنه من المخيلة، يعني من الكبر، فجعل مجرد الإسبال من المخيلة. وقال ثلاث لا يكلم، قال صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل إزارة والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي ذر. فلم يشترط التكبر. ثم هذا الإسبال إسراف وتعرير الملابس للوث والنجاسة، فهو منكر من جميع الوجوه في حق الرجل. أما المرأة فلها يسع لها الإسبال حتى تغطي أقدامها. نعم.